فهب لي من لدنك

لأولى من اسمه يا إلى النجاة. من دونه الحجاب قبل هذا وكنت فأتت به قوماً المباركة من آية ذكر الحكيم أرسلها لكم الشيخ عبد الواسط محمد عبد السلام.